سقط يعني في الايه؟ طعن يعني في الايه؟ في الراوي. تمام. والسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. تمام. هذا الانقطاع في الاسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قد يكون السقط حصل في اول الاسناد او في اخر الاسناد. اخر الاسناد في الغالب لما نقول اخر هذا الاسناد يرويه التابعي عن الصحابي، اذا وصل السند الى الصحابي فقد سلم الاسناد. يعني مثلا اذا وصل السند الى عبد الله ابن عباس وقال عبد الله ابن عباس قال رسول الله، هل نحتاج ان ننظر الان الواسطة بين ابن عباس وبين رسول الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الصحابي ابن عباس قد سمع من رسول الله. طيب، فلو قال لك قائل فلو حدث ابن عباس عن قصة حصلت في مكة وهو لم يشهدها ولم يولد، فهل نقبل حديثه ام لا؟ ولماذا؟ الجواب نقبله، مع انه لم يسمع. فلماذا نقبل؟ لانه بديهي جدا ان ابن عباس انما اخذ ذلك اما عن حديث رسول الله واما عن من؟ واما عن صحابي اخر. اذا فاذا وصل السند سليما نظيفا، سليما من الانقطاع، نظيفا من القدح في الرواة مع سائر الشروط، اذا وصل الى الصحابي قضي الامر الذي فيه تستفتيان، لان الصحابة كلهم عدول، وهو سواء سمع رسول الله او لم يسمع فانما يدور الحديث ان يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعه من صحابي اخر، فلا كلام. اذا اخر السند متى يضر الاسناد في الانقطاع؟ ها؟ اذا وصل الى التابعي وقال التابعي قال رسول الله، هنا المشكلة. وهذا يسمى عند المحدثين بالمرسل، كأن يقول الحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الحسن البصري قال رسول الله، او يقول قتادة ابن دعامة السدوسي قال رسول الله، او يقول الزهري قال رسول الله، او اي تابعي. هنا تكمن المشكلة. يسمى مرسل لانه ارسله ولم يذكر الواسطة. لماذا يكون ضعيفا اذا اسقط التابعي من حدثه؟ نعم يا محمد. انقطع الاسناد، ايه المشكلة؟ لماذا اضره؟ لماذا سقوط الواسطة اضر الرواية؟ لم يشهد رسول الله ولم يسمع منه، لسه الاجابة ناقصة. برضو نديك فرصة. احنا كنا في الصحابي اذا قال ابن عباس قال رسول الله، لا يهمنا الان، لان الواسطة اما ان يكون سمعه من رسول الله او من صحابي. الان سهلت عليه، فاذا قال التابعي قال رسول الله، لماذا اضره؟ يبقى ايه يا اخي؟ ارحمنا الله يرحمك. لسه انت فاهم بس مش عارف تعبر. نعم. ايوه انت.

وهل هذا الرجل الذي قال الله عز وجل اذهبوا به الى النار لم تشفع له اعماله الصالحة؟ ليس معنى دخول النار انه لن يخرج منها، ما دام مات على التوحيد يدخل النار ثم تشفع له اعماله او يخرج برحمة الله، غاية ما في انه دخل النار، لكن ليس في انه حرم على الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل اشترط الحاكم رحمه الله الصحة في كتابه؟ وهل يقال عن هذا الكتاب المستدرك انه صحيح؟ نعم، اشترط الحاكم الصحة في كتابه المستدرك على الصحيحين، ولكنه رحمه الله لم يوفق الى تحقيق شرطه، بل في كثير من الاحاديث تكون ضعيفة او شديدة الضعف، ويتتبعه فيها الامام الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك، وهذا له اسبابه التي لم تيسر او التي لم ييسر بسببها ان يفي الحاكم الامام محمد بن عبد الله ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم في المستدرك. هناك اسباب منعت الرجل من ان يوفي بما اشترط على نفسه، لكن لسنا الان بصدد بيانه. فهو مع الأسف متساهل في التصحيح. نعم، رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير. إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها أجنادا فإنهم في رباط إلى يوم القيامة. ها المصريين دائما مسكين هذا الحديث. يعني مدام كتبوه في الهيك ستيب يبقى وزير الدفاع من علماء الجرح والتعديل. هذا حديث اخرجه ابن السني وهو ضعيف. هذا حديث اخرجه ابن السني وهو ضعيف لا يصح، لكن يغني عنه حديث صحيح اخر: ستفتحون مصر فاستوصوا بأهل القبط خيرا فإن لنا فيهم ذمة ورحما، أو كما قال فاصل. هذا حديث صحيح، فهذا يغني عن ذاك. نعم، من العلماء من ضعف حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فما الراجح في هذا الحديث؟ الألباني يصححه، وأنا شخصيا ما عندي دراسة مستقلة حول هذا الحديث، فما دمت تقول انه في احد ضعفه ممكن نراجع، لكن الألباني يصحح هذا الحديث وأنا ما عندي دراسة مستقلة به، فما دم ذكرت ان هناك من ضعفه ينظر ان شاء الله فيه، ويأتيكم الخبر في الدرس القادم. تفسير السدي الذي يرويه عن ابي مالك وابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح ام ضعيف؟ فقد تكلم فيه الامام احمد، هو الى الضعف اقرب، هو الى الضعف اقرب. في السؤال الثاني؟ لا، سؤال واحد عقابا له، ما يسألش سؤالين. ما المقصود بين من سن سنة حسنة والبدعة؟